هل من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة قبره عليه الصلاة والسلام؟ هذا يختلف، يزار إن كان في المدينة، أما شد الرحل فلا، صحيح من أقوال العلماء لا يشد الرحل للقبر، ولكن يشد الرحل للمسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى. وفي اللفظ الآخر قال لا تشدوا الرحال، في النهي. في اللفظ الآخر قال لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام يعني مكة، ومسجدي هذا المدينة، ومسجد الأقصى يعني مسجد إيليا القدس. فلا يشد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لقبر غيره من القبور، ولكن من كان في المدينة سلم عليه عليه الصلاة والسلام، إذا زار المسجد سلم عليه وعلى صاحبيه، هذا سنة، وعلى أهل البقيع وعلى الشهداء في أحد، وهكذا أهل المدينة الساكن في المدينة يسلمون عليه بين وقت وآخر، كما يزور بقية القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإذا ذكركم الآخرة تزار بدون شد الرحل. هكذا اللي في الرياض يزور قبور الرياض، اللي في مكة يزور قبور مكة، اللي في الطائف يزور قبور الطائف، اللي في القصيم في البريري يزور قبوره، وهكذا من دون شد الرحل. سنة الزيارة لكن من دون شد الرحل، لأنه عليه السلام قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ولو ذكر قال تذكركم الموت. وكان يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وقالت عائشة رضي الله عنها كان يعلمه إذا زار القبور أن يسوء أن يقولوا السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لكم العافية، اللهم اغفر لأهل بقيع غرقا. هذه السنة، يزار القبور يقول هكذا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منهم المستقيمين، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم أنجهم من النار، اللهم كفر سيئاتهم، نحو الكلام الطيب. ثم يصل ولا يجلس عند قبور يصلي عندها ولا يقرأ عندها، هذا مو مشروع، هذا بدعة. ولا يطوف القبر يقول هذا قبر ولي أو قبر صالح، لا يطوف، بس يسلم عليهم ويصل ويدعو لهم، هذه السنة. نعم. بعض العلماء ما هي بس إذا وقف عند السور وسلم أو عند الباب لا بس. يتقبلون العزاء عند المقابر ممكن؟ ما هي طيب. عند المقبرة أو في السور أو في المسجد أو في أي مكان. نعم. إذا مر يسحب لها السلام. ولو كان على السيارة ولو على السيارة. نعم. ورد عن يفعل عليه الصلاة والسلام مزاره ورفع يده ودعا لهم، يقول عائشة رضي الله عنها لما وصل البقيع وقف ودعا لهم عند البقيع عليه الصلاة والسلام. نعم.